بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرح في شرح أو في دراسة مقرر الفرقة الرابعة من كلية الشريعة بقسميها الشريعة والقانون والشريعة الإسلامية وأقسام الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر من كتاب نهاية السنن شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول تأليف الإمام جمال الدين الإسنوي. والدرس الذي سنتناوله اليوم سنتكلم عن القياس، وكتاب القياس كما تعرفون هو الكتاب الرابع من كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. بداية، الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في المقدمة ذكر تقسيمات الكتاب، يعني ذكر في البداية بعد أن ذكر تعريف علم أصول الفقه فقال هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وذكر تعريف الفقه وقال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وذكر الاعتراضات على تعريف الفقه، قال بأنه لا جرم أن دليل أنه ذكر بعد ذلك أنه دليل الأصوليين أو الدليل المتفق عليه بين الأئمة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فذكر أدلة أربعة، ثم قال لا جرم رتبناه على مقدمة وكتب سبعة، يعني أنه رتب كتاب منهاج البيضاوي أو منهاج الوصول إلى علم الأصول إلى مقدمة، ثم ألف بعد هذه المقدمة سبعة كتب. هذه المقدمة كانت معقودة للأحكام ومتعلقاتها، وتكلم فيها عن الحكم الشرعي وعن أقسام الحكم الشرعي وعن تعريفات هذه الأقسام، وتناول ما يتعلق بالحكم من الحاكم والمحكوم عليه وفيه. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهى من أحكام الحكم، تكلم في الكتاب الأول في الكتاب، والكتاب الثاني في السنة، والكتاب الثالث في الإجماع، والكتاب الرابع في القياس، والكتاب الخامس في الأدلة المختلفة فيها، والكتاب السادس في التعادل والتراجيح، والكتاب السابع في الاجتهاد. والمقرر عليكم في هذه السنة كما عرفت هو بداية من المسائل من القياس، يعني مسائل من الكتب المتبقية في كتاب نهاية السنن، ونشرع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في تناول أولى هذه المسائل، وهي المسألة المتعلقة بحجية القياس أو إثبات القياس على منكره. هنا قبل أن نتكلم في قضية إثبات القياس على منكره، قلت منذ قليل أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال بأن الدليل الأصولية أو أدلة الفقه الإجمالية المتفق عليها بين الأصوليين أو متفق عليها بين العلماء هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكيف يكون متفقا عليه ثم بعد ذلك نحتاج إلى إثباته على منكريه؟ يفترض بنا أننا إذا قلنا بأن القياس دليل متفق عليه بين الأئمة أنه لا يوجد عندنا منكر له، هو الحقيقة هو أنه متفق عليه، بمعنى أنه اتفق عليه في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ستعرف في الأدلة، وأن القياس عمل به التابعون، ثم أتى بعد ذلك تابع التابعين فعملوا به، ثم زمان الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أبو حنيفة ومالك، زمن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري وغيرهم والليث بن سعد عملوا بالقياس، ثم ظهر بعد ذلك أو في غضون هذا الاتفاق بعض الفرق التي أنكرت القياس، وهذا هو المقصود به في إثباته على منكره، لأن إنكار القياس حتى إنكار القياس هذا لم ينقطع بزمن إثبات أو زمن كتابة الأصول أو زمن تدوين علم أصول الفقه، بل استمر بعد ذلك فترة، ولكن الحقيقة أن جمهور الأصوليين أو جمهور العلماء وخالفهم في ذلك من لا يعتد بخلافهم اتفقوا على حجية القياس وعلى أنه يجب العمل به وأنه دليل شرعي وغير ذلك. هنا العلماء رضي الله تعالى عنهم وقع بينهم خلاف في حجية القياس، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ثم إذا قلنا بأنه حجة، يعني نتكلم في الأصول ها هنا على افتراض الخلاف في القياس، والغرض ها هنا ليس مناقشة الخصوم بل أكثر من ذلك، يعني هو أول شيء هو يحكي لك خلاف الأصوليين أو خلاف العلماء في هذه القضية، ثم يذكر لك هذه الأدلة حتى تكون على وثاقة من أدلة الشرع. فالغرض الأساسي مش مجرد أنك أنت تعرف المذاهب وخلاص، لا، الموضوع أكثر من ذلك، وهو أن تعرف أدلة ما تؤمن به وتعتقد. يعني أنت ستعتقد أن القياس دليل شرعي، طيب اعتقدت أنه دليل شرعي، لو حصل ظهر لك واحد مبتدع وينكر القياس، ماذا ستفعل معه؟ ستقول له لا والله أنا قرأت في الكتاب كذا. لا، هو الغرض من دراسة الأدلة الأصولية ها هنا هو أن تعرف ما تؤمن به، وأن تعرف الدليل على صحة ما تعتقده وما تؤمن به، حتى تكون قادرا على الدفاع عن الشريعة. لأن مهمة الأصول أو مهمة علم أصول الفقه هي الدفاع عن الشريعة في وجه من الأوجه، في يعني في أحد الوظائف التي يقوم بها الأصولي، ليس فقط مجرد بيان الدليل الشرعي، وإنما أيضا إثبات الدليل على صحة هذه الأدلة. ورقم ثلاثة من مهمة الأصوليين أو مهمة علم أصول الفقه هو الدفاع عن هذه الأدلة ضد الطاعنين فيها. والطعن في أدلة الشريعة لم يتوقف ولن يتوقف إلى أن تقوم الساعة. كل سنة سيظهر فيها ناس مبتدعة تنكر لك دليل من أدلة الشرع، ويظهر لك واحد يتكلم في أدلة الشرع. وخذ بالك إنه الخلافيات التي وقعت ما بين العلماء من قديم الأزل، من زمن تابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، مدونة في علم أصول الفقه. لم يأتي واحد من المبتدعة بجديد، هو كل ما بيحصل إنه هو بيخترع اختراع يظن أنه أتى بما لم يستطعه الأوائل، فكل ما في الأمر أنه بتتضح في النهاية أنه لو كان قرأ كتابين في أصول الفقه كان خلاص راحت الشبهة من عنده خلاص، لكن هو لازم يعني أنه هو يعيش الدور شوي. فإحنا هنتكلم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم في الحكاية، حكاية المذاهب. المذاهب في علم أصول في المحكية في القياس هو أنه هل هو حجة فنقول يجب العمل به أو لا يجب العمل به. تمام، هنا نقطتين. يبقى رقم واحد، في عندنا قول الأولاني أنه يجب العمل به، القول الثاني يقول لك لا، لا يجب العمل به. طيب، يجب العمل به مطلقا أم يجب العمل به في أحوال معينة؟ في برضو عندنا قولين. يبقى إذن القول الذي يوجب العمل بالقياس في عنده اتجاهين، اتجاه يقول بأنه يجب العمل به مطلقا، والاتجاه الثاني يقول يجب العمل به في أحوال، وأحوال الثانية لا. وعندنا القول الذي ينكر العمل بالقياس ده لوحده. القول الذي يقول بأنه يجب العمل به مطلقا ده، هل يوجب العمل به مطلقا لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل به فقط، أم أنه يقول بأنه لا، ده الدليل الشرعي مع الدليل العقلي اتفق على وجوب العمل بالقياس؟ ده هنا نقطة ثالثة. فتفرع عندنا من هذا الكلام أننا عندنا هناك من قال بأنه يجب العمل بالقياس شرعا، لأن الدليل الشرعي يجب العمل بالقياس شرعا، أي أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بالقياس. والثاني يقول بأنه يجب العمل به عقلا، أي أن الدليل العقلي مع الدليل الشرعي أوجب العمل بالقياس. والمذهب الثالث يقول بأنه يجب العمل بالقياس في بعض الأحوال، وهو المنصوص عليه هنا في كلام الإمام البيضاوي، حيث العلة منصوصة أو الفرع أو الحكم في الفرع أولى من الحكم في الأصل. يبقى هذا عندنا مذهب إيه؟ مذهب ثالث. وهناك مذهب رابع لا يجيز العمل بالقياس، لا يجيز العمل بالقياس. تمام، وعندنا مذهب خامس ينكر العمل بالقياس مطلقا ويقول أنه محال. عندنا مذهب رابع ينكر العمل بالقياس، ينكر العمل بالقياس شرعا لكن يجيزه عقلا. والمذهب الخامس الأخير أنه يحيله عقلا وشرعا. وهذا هو معنى ما قاله القاضي ناصر الدين البيضاوي في بداية المسألة الأولى في الدليل عليه يجب العمل به شرعا، وقال القفال والبصري عقلا، والقشاري والنهرواني حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف، وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام. كده عندنا خمسة فوائد. المذهب الأول هو الذي ذكره الإمام فقال يجب العمل به شرعا، وهذا هو مذهب الجمهور. وقال القفال الشاشي والإمام أبو الحسين البصري يجب العمل به شرعا وعقلا. تمام، في عندنا هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث هو المذهب الذي يقول القشاني والنهرواني أنه يجب العمل به في حالة إذا كانت العلة منصوصة، وستعرف في مسالك العلة يعني إيه العلة منصوصة، أو الحكم بالفرع أولى من الحكم بالأصل، وستعرفه في أقسام القياس، القياس الأولوي. يبقى عندنا مذهب ثالث. وهناك مذهب الرابع يقول بأنه لا يجب العمل بالقياس شرعا وإنما يجوز عقلا. تمام، وهو مذهب داود الظاهري. والمذهب الخامس وهو مذهب النظام والشيعة، وهم أحالوا القياس، قالوا أن القياس ممنوع عقلا وسمعا. ده هو معنى الكلام الذي يقوله في المقدمة. خذ بالك أنه قبل الشروع في شرح هذا الكلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال الأولى في الدليل عليه، وبعدين بعد كده مباشرة قال يجب العمل به شرعا. ما صنعه الإمام البيضاوي هنا إنه أولا قدم قبل الدليل على وجوب العمل به حكاية الأقوال في الخلاف فيه. يعني في البداية أتى لنا بقوله يجب العمل به شرعا، يعني أو في البداية قال في الدليل عليه يجب العمل به شرعا. كويس؟ فإذن الإمام البيضاوي بيقول لك إيه؟ الدليل عليه أي الدليل على الاحتجاج به، وتنبه إلى إن إحنا لما بنستدل فإحنا بنستدل أيضا على هناك من خالف في هذا، في هذه الأدلة، وسيناقشنا في هذه الأدلة، وهذه المخالفين في هذه المسألة أربعة، فإحنا بنستدل إيه؟ فإحنا بنستدل عليهم. قال الأولى في الدليل عليه يجب العمل به شرعا، وقال القفال والبصري عقلا، والقاشاري والنهرواني حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى، كتحريم الضرب على تحريم التأفيف، وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام. استدل أصحابنا بوجوه، استدل أصحابنا أي جمهور العلماء ومنهم القاضي البيضاوي، الجمهور الأصوليين يقول استدل أصحابنا بوجوه، الأول أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار وهو مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا، قيل المراد الاتعاظ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية، قلنا المراد القدر المشترك، قيل المدال على الكلي لا يدل على الجزئي، قلنا بلى، ولكن ها هنا جواز الاستثناء دليل العموم، قيل الدلالة ظنية، قلنا المقصود العمل فيكفي الظن. هنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أتى لنا في هذه المسألة أولا، الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه استدل في هذه المسألة في هذه المسألة على حجية القياس بأدلة، ذكر الدليل الأول منها وهو من الكتاب، والدليل الثاني من السنة، والدليل الثالث من عمل الصحابة، تمام؟ وسنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى على هذه المسائل باستفاضة إن شاء الله. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما قال هذا الكلام الإمام الإسنوي علق فقال أقول اتفق العلماء من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين يقول كما قاله في المحصول قبيل هذه المسألة يعني قبل هذه المسألة، لأنه ترتيب كتاب منهاج البيضاوي هو نفس ترتيب كتاب المحصول باستثناء بعض الأماكن، يعني مثلا أو بس في أحكام الحكم اللي هي مسائل اللي هي كانت مقرعة لك سنة أولى، الوجوب قد يتعلق بالمعينة قد يتعلق بمبهم من أمور معينة، دي في المحصول في الأمر والنهي، جميل؟ فترتيب المنهاج هو نفس ترتيب المحصول، بمعنى أنك أنت لو نظرت إلى المسألة الأولى من الباب الأول من كتاب الرابع في القياس في الاستدلال على حجية القياس، ستفتح المحصول الباب الأول من الكتاب الرابع من القياس، المسألة الأولى هي في حجية القياس، تمام؟ فهو نفس الترتيب. فالإمام الرازي فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه في المحصول ذكر قبيل هذه المسألة في المحصول، يعني يقول اتفق العلماء كما قاله في المحصول قبيل هذه المسألة على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية. جميل؟ هنا الأول الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه بيقدم لك مقدمة، بيقول لك خد بالك القياس ده إما أن يكون في أمر دنيوي وإما أن يكون في أمر شرعي، إن كان في أمر دنيوي فالحج القياس حجة في الأمور الدنيوية. إزاي في الأمور الدنيوية؟ والله إحنا نظرنا إلى النخل فوجدنا إن النخل ده لما لا يلقح باللقاح فالبارح بتاعه بيطلع بايظ، فإحنا عرفناها كده قياسا إن أي نخلة لن تلقح مش هينزل البارح بتاعها كويس، فهي دنيويا القياس العمل به حجة في الأمور الدنيوية. طيب كده في الأمور، ما في الأمور الشرعية ففيها المذاهب التي حكاها الإمام البيضاوي، يقول واختلفوا في الشرعية فقالوا إيه، فذهب الجمهور إلى وجوب العمل فيها بالقياس شرعا، ذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء ومن المتكلمين إلى وجوب العمل بالقياس شرعا، وذهب القفال الشاشي من الشافعية، يعني ممكن تبص في الكتاب تلاقي القفال والشاشي، لا هو القفال الشاشي، وذهب القفال الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن العقل قد دل على ذلك، يعني مع السمع أيضا كما صرح به في المحصول. كل هذا الكلام إحنا هنا بنحكي هذه المذاهب، ثم سنستدل على هذه المذاهب، ثم نأتي بعد ذلك بأدلة هذه المذاهب التي استدلوا بها على إنكار القياس. فإحنا في المرحلة الأولى التي هي حكاية المذاهب، ثم بعد ذلك سنبدأ في الاستدلال. كما صرح به في المحصور. طب وقال القاشاني والنهرواني يجب العمل به في صورتين، وفيما عداهما لا يجوز العمل بالقياس. إيه هما الصورتين يا عم القاشاني والنهرواني؟ يقول إحداهما أن تكون علة الأصل منصوصة، إما بصريح اللفظ أو بإيمائه. منصوصة إزاي؟ قد يأتي الحكم معللا بعلة منصوصا عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المرأة سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا اللي حصل زوجناكها. زوجناكها ليه؟ كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فربنا سبحانه وتعالى بيحكي هنا على القصة إن سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان متزوج من سيدتنا زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن حارثة كان متبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى الذي يحرم التبني في قوله ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. حلو كده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خلاص أصبح زيد بن حارثة بعد أن كان ينادى فيقال له زيد بن محمد، خلاص بقى زيد بن حارثة. جميل. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مزوج زيد بن حارثة بنت عمه زينب بنت جحش، فاللي حاصل إن سيدنا زيد بن حارثة استحالت العشرة بينه وبين السيدة زينب بنت جحش فطلق السيدة زينب بنت جحش. العادي بين الناس إن ربنا سبحانه وتعالى حرم على الأبي نكاح حليلة ابنه في قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، نعرف في آية المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، في الآخر خالص إيه؟ قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فلا يجوز للأب أن يتزوج إيه؟ طليقة ابنه. تمام. فدلوقتي لما تكون طليقة زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان متبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التبني لما كان بيحصل قبل ذلك، ودرس النسخة طبعا وعارف الكلام ده، كان التبني كان لما يحصل فيه تبني كان التبني ده يعطي لهؤلاء الأبناء نفس الحقوق التي كانت للآباء من ناحية الميراث وكل شيء، بيعتبره وارث. فلما دلوقتي يطلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش إيه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل حصل إيه؟ زوج الله عز وجل سيدتنا زينب بالرسول الله صلى الله عليه وسلم إمعانا ومبالغة في نفي التبني، وأن التبني لا يترتب عليه أحكام. فنص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الحكمة أو على العلة، فقال كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. جميل. فهذا اسمه إيه؟ اسمه العلة منصوصة، إن ربنا سبحانه وتعالى ينص على العلة. جميل. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه مثلا في آية الخمر يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إيه؟ حتى تعلموا ما تقولون. جميل. طبعا قبل أن تنزل آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى تعلم ما تقولون ده اسمه نص على العلة. أو بإيمائه، أي بإيمائه يعني اللي هو مثلا قد يقترن الحكم بالوصف لو لم يكن وروده علة لكان وروده من الشارع عبثا، زي مثلا إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، اقتران الحكم الشرعي بوصف لو لم يكن له فائدة، يعني لو لم يكن لهذا النص فائدة لكان وروده من الشارع عبث. لأنه كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن جر الثوب بوصف، فده اسمه الإيماء إلى العلم. جميل. يبقى دي الأولانية، الحالة الأولانية التي يجيز فيها القساري والنهرواني العمل بالقياس، أن يكون الحكم منصوصا على علته إما بطريقة النص أو بطريقة الإيماء. طبعا سأعرف مسالك العلة فيما بعد هذا الكلام. الشيء الثاني، الصورة الثانية، أن يكون الحكم في الفرع أولى من الأصل. إزاي؟ والله قد يأتي أحيانا الحكم منصوصا عليه، منصوصا على علة، قد يأتي الحكم منصوصا عليه وعلته تكون معروفة بالإجماع مثلا، من ضمن مسالك العلة الإجماع، وتكون العلة معروفة بالإجماع، ثم تأتي بعد ذلك صورة فيها نفس العلة لكن هذه العلة أبلغ من الأصل المخصوص المقيس عليه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما أبلغن عندك الكبر أحد إما أبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ربنا سبحانه وتعالى حرم التأفيف أنك تقول أف لوالديك. ليه؟ لأن هذا إيذاء. ما يطلعليش واحد ويقول لي أنا بضرب أبوي أمي، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التأفيف وما نهاناش عن الضرب. تمام؟ ليه؟ ما اسمه قياس أولوي، لأنه العلة الحكم في الضرب أو العلة في الضرب أبلغ من التأفيف، إنه هو أن يكون الحكم في الفرع أولى بالحكم من الأصل. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك التأفيف ونهاك عن التأفيف لأن التأفيف فيه إيذاء. تمام؟ يبقى إذن الضرب ما هو؟ أكثر إيذاء، اسمه أكثر إيذاء. يبقى إذن أنه أولى بأن تكون العلة فيه الإيذاء المحرم الضرب، ومع ذلك الضرب مش منصوص عليه. إنما تحريم الضرب إيه؟ التحريم الضرب أنه إذا ربنا يقول لا تقل لهما أف. يبقى إذن ده اسمه الحكم في الفرع أولى من الحكم في الأصل. الحكم في الفرع أولى من الحكم في الأصل. هذه هي الصورة الثانية التي قال القساني والنهرواني أنه يجب فيها العمل بالقياس. وما سوى ذلك حيث العلة غير منصوصة، حيث العلة غير موما إليها، حيث العلة لها مسلك غير المسالك غير المسلكين المعروفين دول اللي هم النص والإيماء، مسالك مثلا فيها بعد ذلك اللي هي تحقيق المناط وغير ذلك من المسالك من المسالك الأخرى التي ستدرسها بعد ذلك، لا هو لا يعترف بذلك الكلام. العلة الثانية أن يكون الفرع بالحكم أولى من الحكم في الفرع أولى من الحكم في الأصل، وبالتالي عنده القياس المساوي مهش ما لا يعترف به، لأن العلة في الأصل وفي الفرع متساويتين. وستدرس بعد ذلك القياس الأولوي والقياس المساوي، أقسم القياس من حيث القياس الأولوي والقياس المساوي وغير ذلك، لكن إحنا بنتكلم فين في هذه المسألة بخصوصها. يقول واعترف، أي اعترف مين؟ القساني والنهرواني، بأنه ليس العقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه كما قاله في المحصول أيضا. حلو كده؟ إزاي الكلام ده؟ لك والله خد بالك إن إحنا نقول، يعني القساني والنهرواني عايز يريد أن ينبهك على شيء، إن القساني والنهرواني يقولان أننا حين قلنا بأنه يجب العمل بالقياس في هاتين الصورتين وفيما عداهما لا يجب العمل، فالقضية ها هنا لأن المسألة لا مدخل للعقل فيها، وأن الشرع إحنا ملتزمين بالشرع وبظاهر الشرع، إحنا بننكرش القياس كلية، إحنا بننكر القياس حيث لا يمكن إنكار. جميل؟ يقول لك إن العقل ليس لا مدخل في إن العقل ليس له مدخل في إثبات القياس ولا في عدمه أو غير ذلك. يقول وهذه الثانية، أي المسألة اللي هي أن يكون الفرع بالحكم أولى من الحكم بالأصل ديت، أبدلها في المستصفى بمسألة تانية خالص. يقول لك إيه؟ في الإمام في المستصفى قال ابن القساني والنهرواني قالوا بأنه يجب العمل بالقياس في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الحكم منصوصا على علته إما بطريق النص أو الإلاء، والصورة الثانية أن يكون الحكم واردا على سبب كرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية. ليه؟ لأنهما زنايا محصنين، وبالتالي عنده ما لا ينكران القياس في هذه المسألة، وأن من زنى وهو محصن فإن حقه الرجم. جميل؟ ففي خلاف في حكاية مذهب مين؟ في خلاف في حكاية مذهب القساني والنهرواني. المذهب الأول، الخلاف ده مش خلاف في المذاهب، لا هو الخلاف الأولان الإمام في المستصفى، الإمام الغزالي في المستصفى حكى إنهم يقولان بأنه يجب العمل به في صورتين. الصورتين دول هما النص على العلة، والثانية أن يأتي الحكم واردا على سبب. لكن الإمام في المحصول، الإمام فخر الدين الرازي في المحصول قال بأن القساني والنهرواني قال يجب العمل بالقياس في صورتين، الصورة الأولانية أن يكون الحكم منصوصا على علته، والثانية أن يكون الحكم في الفرع أولى من الحكم فين؟ في الأصل. وبعدين وأبدلها في البرهان بالحكم الذي هو في معنى المنصوص عليه. يعني في البرهان جاب كلام تاني غير الكلام الذي ذكره الإمام الغزالي في المستصفى. يعني الإمام بالبرهان قال إيه؟ قال لك لا، ده هم في البرهان قالوا، في البرهان قال لك لا، ده القساني والنهرواني قال بأنه يجب العمل بالقياس في صورتين. الصورة الأولى هي أنه منصوصا على علته، والثاني أن يكون الحكم في معنى المنصوص عليه كقياس صب البول في الماء بالبول فيه. كويس؟ لكن خذ بالك في المسألة عملها إمام الحرمين الجويني رضي الله تعالى عنه في البرهان، وهو إن إمام الحرمين الجويني في البرهان ذكر ثلاث صور والصورتين اثنين. ازاي؟ امام الحرمين الجويني في البرهان قال والله لا، ده القساني والنهرواني يقولان بانه خد بالك انه يجب العمل بالقياس في صورتين اثنين. الصورة الاولانية ان يكون الحكم منصوصا على علته بطريقة النص والإيماء والإلاء، أو إن هو يكون في الحكم في الفرع أولى من الحكم في الأصل، وخلى الاثنين دول شيء واحد. الصورة الثانية بتاعته اللي هو أن يكون الحكم في الفرع في معنى المنصوص عليه كصب البول في الماء، قياسا على صب البول، قياسا على الإيه؟ النهي عن صب البول في الماء قياسا على النهي عن البول فيه. وبالتالي الصورتين عند الإمام الحرمين الجويني في البرهان في حكاية مذهب القساني والنهواني هما ثلاث صور مش صورتين اثنين، لكن عند الغزالي صورتين اثنين. الصورة الأولانية التي قالها الإمام الرازي في المحصول هي الصورة المتفق عليها، لكن الصورة الثانية مختلف فيها. كده خلصنا من حكاية مذهب القساني والنهرواني، وندخل في مذهبين اللي هم أنكروا العمل بالقياس مطلقا، لكن علة العمل والإنكار العمل بالقياس مختلف بينهم هما الاثنين، المذهب الرابع والخامس ومذهب داود الظاهري المذهب الرابع، والمذهب الخامس ومذهب الشيعة والنظام. مذهب داود الظاهري قال إيه؟ داود الظاهري أنكر العمل بالقياس. طيب، أنكر العمل بالقياس عقلا وشرعا أو أنكر القياس بالعمل شرعا فقط؟ لا، هو داود الظاهري لم ينكر العمل بالقياس عقلا، وإنما أنكره شرعا فقط. طيب، سيأتي في الكلام بعد كده شوية من هذا الكلام فيما يخالفه. هل؟ فهنا أقول لك وأنكر داود الظاهري وأتباعه من الظاهرية كابن حزم وغيره التعبد به شرعا، أي قالوا لم يرد في الشرع ما يدل على العمل بالقياس وإن كان جائزا عقلا. هل؟ طيب، هل في كلام ثاني مروي عن الظاهرية؟ نعم، الإمام يقول إيه؟ وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لما في المحصول والحاصل، فإن المذكور فيهما أن داود وأصحابه قالوا يستحيل التعبد بالقياس كالمذهب الذي ذكره المصنف بعد هذا. يعني اللي في المحصول وفي الحاصل، ليه الإمام الإسناوي بيقول دايما المحصول والحاصل؟ الإمام البيضاوي اختصر كتابه هذا من كتاب الحاصل ومن كتاب المحصول للإمام الرازي، فاللي في كتاب المحصول واللي في الحاصل المفروض انه يكون فين؟ في المنهاج. وبالتالي الإمام البيضاوي لما يحكي مذهب من المذاهب المفترض بالإمام البيضاوي ان يحكي المذهب مطابقا لما في الحاصل وما في المحصول، كويس كده؟ لكن هذا حكاية المذهب عن داود الظاهري ها هنا مخالف لما في المحصول والحاصل، يبقى مين الصح؟ جميل، ده الإمام الإسلامي يقول لك اهو، يقول يا سيدي وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لما في المحصول والحاصل، فإن المذكور فيهما أن داود وأصحابه قالوا يستحيل عقل التعبد بالقياس كالمذهب الذي ذكره المصنف بعد هذا، يعني قالوا بأنه مذهب داود الظاهري موافق لمذهب الشيعة والنظام الذين ينكرون العمل بالقياس مطلقا. كده كويس. طيب، جاب منين القاضي البيضاوي هذا الكلام؟ قال لك بص يا سيدي، قال لكنه موافق لما نقله عنه الغزالي وإمام الحرمين، وهو مقتضى كلام الآمدي وابن الحاجب أيضا. يعني بقول لك إن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما حكى ها هنا مذهب داود الظاهري في إنكار العمل بالقياس وأنه أنكر التعبد به سمعا ولم ينكر العمل به شرع ولم ينكر العمل به عقلا، خالف في هذا النص الذي ذكره الإمام فخر الدين الرازي في المحصول وما ذكره سراج الدين الأرماوي في الحاصل، تاج الدين الأرماوي في الحاصل، وأتى بهذا النص من عند مين؟ من عند الإمام الغزالي والإمام الحرمين الجويني، وإنه هذا الكلام أيضا ذكره الأمدي وذكره مين؟ الإمام ابن الحاجب رضي الله تعالى عنهما. يعني عايز أقول لك إنه مش كل الآراء اللي هنا مذكورة في الحاصل، مش كل الآراء اللي هنا منصوص عليها في المحصول، ممكن يكون آراء ثانية. طيب، هنا المذهب الرابع خلص؟ ماشي. في بقى المذهب الخامس؟ المذهب الخامس يقول وذهب جماعة إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس، ونقله المصنف عن النظام والشيعة. نقله المصنف عن النظام والشيعة، في عندنا مشكلتين. المشكلة الأولانية إنه إبراهيم بن سيار النظام، اللي هو النظام ده هوت، مروي عنه كلام بيثبت فيه وقوع القياس. حلو. والشيعة ينقسم إلى قسمين، زيدية وإمامية، والزيدية بيثبتوا القياس، الإمامية بينكروا صور من القياس، مش بينكروا القياس كله. وبالتالي لما تقول إنه هو وأحاله الشيعة فالكلام غير دقيق، إنه مش كل الشيعة تنكر القياس. ولما تقول أنكره النظام وأحاله النظام كلام غير دقيق، لأن النظام في بعض الكلام عنه مروي أنه يقول بصور من القياس. إذن أحاله الشيعة والنظام في بعض الصور، أحاله النظام في بعض الصور دون بعضها، وأحاله في بعض فرق الشيعة دون بعضهم. ده المفروض الكلام كده. فبيقول يا سيدي، بيقول ونقله المصنف عن النظام والشيعة، وبعدين قال وفيه نظر من وجوه. الإمام الإسنوي هنا يتعقب الإمام البيضاوي فبيقول وفيه نظرا من وجوه. هذا كان فيه نظر. إيه النظر؟ يقول منها أن صاحب المحصول والحاصل برضو أهو نقل، وغيرهما غير التاج الدين الأرموي وغير فخر الدين الرازي، غيرهم كثير نقلوا عن النظام أنه يقول أنه يستحيل العمل بالقياس شرعا في شريعتنا خاصة. جميل. ليه؟ لأن مبناها شريعتنا مبنية على إيه؟ على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات كما سيأتي. الجمع بين المختلفات زي إيه؟ ستأتي برضو بعد كده في أدلة اللي هي لما نتكلم في إيه؟ احتجوا بوجوه. هذا كلام المصنف، احتجوا بوجوه. إنه إبراهيم سير النظام بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال لك وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وخللك المية دي للتطهر. حلو كده؟ حلو. المية بتعمل إيه؟ بتنظف. وبعدين قال لك فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتراب بيعمل إيه؟ بيوسخ. فيبقى أنت عندك شريعة تجمع بين المختلفات، اللي هو استخدم اللي بينظف واللي يوسخ في الطهارة. يبقى إذن الشريعة عندنا مش معقولة المعنى، مفيش مدخل للعقل، كل حاجة فيها عندنا بالنص. وطالما ما فيهاش مدخل للعقل يبقى إذن ما ينفعش عندنا قياس. ده هتتعرفوا بعد كده في أدلة الخصوم. حلو. بيقول لك وكمان برضو في الشريعة التفريق بين المتماثلات زي إيه يا عم الشيخ النظام؟ قال لك والله ربنا سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أدنى له. يبقى أنت مأمور أنك أنت تغض بصرك عن مين؟ عن المرأة الحرة. طب والأمة؟ لو أنت رايح تشتري أمة تتفرج عليها وتبقى الأمة دي ملك الجمال، فتبقى إزاي ملك الجمال ويجوز لك أنك أنت تنظر إليها، والست الحرة ممكن تكون يعني والعياذ بالله أصلا ما تتشافش وأنت مأمور بغض البصر عنها؟ مش المفروض إن دي ست ودي ست والمفروض أنك تغض البصر على الاثنين؟ أهو. يبقى إذن الشريعة عندنا مبنية على النص وليست مبنية على العقل. يبقى إذن لا يجوز عندنا إن احنا ناخد بالعقل. يبقى إذن طالما ما فيش عقل يبقى إذن ما فيش قياس. ده كلام مين؟ ده كلام مين؟ النظام. الرد عليه ده بعدين نتكلم عنه بعدين إن شاء الله، بس إبراهيم بن سير النظام قال هذا الكلام. يبقى إذن هو ينكر العمل بالقياس فين؟ في شريعتنا خاصة، في بقية الشرائع. قال لك ممكن. طيب هل يجوز بك عقلا؟ ممكن. طيب في إيه؟ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه جه، الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بعد شوية في تقسيم القياس إلى قياس جلي وخفي، قال لك إن القياس الجلي لم ينكره أحد. أنت لما تقول لي لم ينكره أحد معنى الكلام ده إن إحنا ما فيش عندنا خلاف في قضية القياس الجلي. طب ما أنت مين شوية يا عم البيضاوي بتقول لنا إن النظام بيحيي القياس؟ منين إن النظام بيحيل القياس؟ لما تقول النظام بيحيل القياس يبقى إذن النظام بيحيل القياس بكل أنواعه. وبعد شوية قلت لنا بأن القياس الجلية لم يحله أحد أو لم يمنعه أحد، ده اسمه تناقض. جميل. طيب وبعدين الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه حكى عن النظام وقال لأن النظام يقول أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، يعني إنه إذا الحكم أتى مقترنا بعلته في النص زي ما قلت لك كده لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم وفي حتى لا تعلموا ما تقولون والكلام ده هو كله، طالما جاء الحكم مقترنا بعلته في النص يبقى إذن هذا أمر بالقياس. فمنين يا عم القاضي ناصر الدين البيضاوي من شوية كنت بتقول لنا إنه ابن النظام بينكر القياس ويحيل العمل بالقياس، وبتحكي لنا إن في قولين هما مسألتين، القياس الجلي لم ينكره أحد معنى كلام ده النظام يقول به، وممكن بعد كده تقول وبعدين بتقول لنا ان تنصيص على العله امر بالقياس وان هذا الكلام يقول به النصاص. اذا كلام البيضاوي في قضيه حكايه مذهب النظام في الاول غير دقيق، ده اللي الاسلام عايز يقوله. وأن النظام يقول أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، فلازم من ذلك اللي ترتب على ذلك أن يكون مذهب النظام كمذهب القاسعري والنهرواني. إحنا من شوية حكينا مذهب القاسعري والنهرواني بيقول إيه. القاسعري والنهرواني يقول أنه يجب العمل بالقياس في صورتين، الصورة الأولى حيث الحكم في الفرع أولى من الحكم في الأصل، والحاجة الثانية أن يكون الحكم منصوصا عليه في العلة. وهذا هو الكلام الذي يقوله البيضاوي بعد ذلك، لأنه إذا كان الحكم في الفرع أولى من الحكم في الأصل فاسمه قياس جلي. يبقى إذن لما تحكي عن أنه لم ينكر القياس الجلي أحد ضمه من ضمنه النظام، يبقى إذن النظام يقول كالقاسعري والنهرواني في هذه المسألة. والحاجة الثانية لما النظام يقول أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، يبقى إذن مذهبه كمذهب القاسعري والنهرواني. إذن الإمام إبراهيم بسيار النظام من أئمة المعتزلة بيقول لنا إن والله مذهبه زي مذهب القاسعري والنهرواني بالضبط، لا خلاف فيهما. إذن الإمام البيضاوي وقع في إيه؟ وقع في اضطراب في حكاية مذهب إبراهيم بن سيار النظام. هذا هو الإيه الذي يقيله. يقول فلازم من ذلك أن يكون مذهب النظام كمذهب القاسعري والنهرواني من غير فرق وقد غاير بينهما. دي حاجة. الشيء الثاني يقول وأن يكون مذهب داود والشيعة مخصوصا أيضا. يعني أنت لما تيجي بقى تحكي تقول إيه؟ المفروض بقى كده انك تحكي وتقول يجب العمل به شرعا. وقال القفال والبصري عقلا، وقال القاساني والنهرواني، وتحط معهم ابراهيم بن سيار النظام حيث العله منصوصه والحكم فرع اولى. وبعدين تيجي مذهب داود الظاهري لوحده، جميل، اللي هو انكر داود التعبد به سمعا شرعا يعني، ومذهب الشيعة ايه؟ تقول وأحالته الشيعة. كده حلو؟ لحد كده كويس. طيب نيجي بقى لنقطة مذهب الشيعة. بيقول لك والله الشيعة منقسمة إلى إمامية وزيدية، والزيدية قائلون بأنه حجة كما سيأتي في كلامه، لأنه بعد شوية سيأتي في قضية المذاهب المختلف فيها وكده، فهيحكي لك عن قول الزيدية وأنه حجة وسيحكي عنهم إن شاء الله بإذن الله. وإلى هنا نتوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم في أدلة الجمهور على حجية القياس. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا مع زملائكم وأراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.